الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرح في هذا المجلس. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. نعم، ولاحظوا أنه لم يقتصر على كلمة قديم. أهل الكلام يقولون قديم ويطلقون. هو قال قديم بلا ابتداء. أهل الكلام يقولون قديم ويقولون قديم بلا ابتداء، لكن أعني أنهم يقتصرون في مواضع كثيرة على كلمة قديم. ونحن نقول القديم ليس من أسماء الله عز وجل الحسنى. أسماء الله تبارك وتعالى لا تكون إلا حسنى، فيجوز أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه قديم، ويكون هذا من باب الإخبار. أما أن يكون من أسماء الله عز وجل فلا، فليس القديم من أسماء الله تبارك وتعالى التي يدعى بها. ففرق بين ما يخبر به عنه وما يسمى به. ما يسمى به لا يكون إلا من الأسماء الحسنى، وما يخبر به عن الله تبارك وتعالى فشرطه أن يكون حسنا أو ليس بسيء، من المعاني الصحيحة، من الأسماء الصحيحة الموجود. ذات القديم الدائم، أيضا الدائم لا يقال هو من أسماء الله تبارك وتعالى. ولم يرد في حديث صحيح تسمية الرب تبارك وتعالى بالقديم ولا بالدائم، لا بالقديم ولا بالدائم. نعم. هو معنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر. نعم، الأولية والآخرية. فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. نعم، لا بد من ذلك. فمثلا النبات وسبب وجوده المطر، والمطر وسبب وجوده السحاب، وهكذا. إذا لم تنتهي هذه الموجودات إلى واجب الوجود لذاته، يلزم من ذلك إيش؟ تسلسل، ترتيب شيء على شيء إلى ما لا نهاية. فلا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. نعم. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد. نعم. إذن هذه الأشياء، حيوان، نبات، معادن إلى آخره، ليست ممتنعة. لماذا؟ لأنها موجودة، ووجودها ينافي كونها إيش؟ ممتنعة. طيب، بقي أن تكون إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود. تفضل. فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت. نعم، إذن ونفى أيضا أن تكون واجبة الوجود بنفسها. لما استدل؟ قال: فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت. إذن وجودها إيش؟ لغيرها. وجودها لغيرها، وجودها ممكن. نعم. فعدمها ينفي وجوبها. نعم، هذا الصواب، نسخة وجوبها وليس وجودها. فعدمها ينفي وجوبها، يعني كونها تقبل العدم ينفي أن تكون واجبة وجود. هذا المقصود، ليس مقصود أنها معدومة فإذا ليست موجودة. هذا ليس مرادا للمصنف هنا، إنما أراد أن يبين أن وجودها ليس بواجب. فقال عدمها يعني كونها تعدم بعد ذلك أو تسبق بعدم، هذا ينفي أن يكون وجودها واجبا. نعم. ووجودها ينفي امتناعها. ووجودها ينفي امتناعها. واضح. إذن ما دامت ليست واجبة الوجود ولا ممتنعة، إيش بقي؟ امتناع الوجود. نعم. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه بل بغيره. نعم. كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من الحدث. أحسن الله إليكم. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. نعم. ما بقي إلا أن يقروا بأن الله عز وجل خلقهم. نعم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. نعم. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. نعم، بل وجوده بغيره، هذا واضح. يقول الشيء المحدث لا يوجد نفسه لا بد من موجب له. قال: فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجود بنفسه، هذا الشرح لما قبله. بل إن حصل، أي إن وجد ما يوجده وإلا كان معدوما، هذا الموجود يكون إيش؟ واجب الوجود لا بد، الذي ينتهي إليه الوجود وينقطع به التسلسل. قال: وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، هذا مزيد تقرير للكلام السابق. نعم. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية. نعم، طرق المتكلمين والفلاسفة العقلية، منها ما هو باطل ومنها ما هو حق، وما كان حقا فهذا الحق موجود في القرآن بأجلى وأظهر مما قرروه. ثم أيضا في القرآن من الحق ما لم يذكروه. هذه خلاصة ما سيأتي. تفضل. وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. ثم قرر أن هذا الانتقاد الذي وجهه لطرائقهم حتى الحق منها لا يعني الإلغاء التام، بل ما كان منها حقا على ما فيه من قصور قد يستفيد منه من يستفيد. نعم. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة. نعم، وفي نسختنا النظرية والطويلة مناسب، الطويلة مناسب لأن أدلتهم طويلة، هي من جهة الظهور والخفاء خفية، ومن جهة الإيجاز والطول طويلة، ويتوصل المطلوب بأقصر منها. نعم. فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيها هو أجل فينازع في وينا فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها. نعم، وعندنا أجل منها، عندك أجلى وأجلى أظهر. وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. نعم، كل هذا يقرر به أن بعض الناس ممكن يستفيد من طرائقهم الصحيحة. نعم. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. نعم، يعني إلى ما يحتاج فيه إلى نظر واستدلال هذا بسبب ما يعرض لبعض الناس، وإلا فهو أمر ضروري فطري عن العلم بإثبات الصانع. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. نعم، هو المتقدم على غيره. مثل هذا، هل هو من مما بلغ في الحسن كماله؟ لا. فإذا ينقسم، وما كان منقسما إلى محمود وإلى غير محمود، هل يمكن أن يكون من الأسماء الحسنى؟ لا. فضل. فيقال هذا قديم للعتيق، وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا ولد الجديد قيل للأول قديم، فهي مسألة نسبية، قدمه بالنسبة إلى ما بعده. وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال. هذا مثال اللازم. كما يقال: أخذني ما قدم وما حدث، ويقال. هذا مثال المتعدي. هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. نعم، هو يقول هنا نعم، إطلاق القديم على الرب له وجه، لكن لا يعني هذا أن نعتبره من الأسماء الحسنى. يقول: لا ريب أنه إذا كان، أي هذا اللفظ القديم، مستعملا في نفس التقدم فإن ما يقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. فإذا هو أحق باسم القديم، لكن الأشكال إيش؟ لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى إلى آخره، فإذا نسوغه من جهة الإخبار. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشير بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. يعني هذا من أوجه تفضيل الأول على القديم. قوله: لا يفنى ولا يبيد، إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. أي والجمع بينهما في ذكر المصنف، في ذكر الماتن لهما للتأكيد. يعني لا يبيد يؤكد، لا يفنى يؤكد لا يبيد، وهما يؤكدان. تفضل. وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: دائم بلا انتهاء. نعم. قوله: ولا يكون إلا ما يريد. نعم، ولا يكون إلا ما يشاءه سبحانه. نعم. هذا رد لقول القدرية والمعتزلة. نعم، المعتزلة من القدرية، فهو من عطف الخاصة العام. فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. ما الذي وقع؟ أراد الكافر، فمقتضى قولهم غلبت إرادة الكافر إرادة الرب تبارك وتعالى والعياذ بالله. وأما الجبرية فيجعلون العبد مجبورا على كفره، ومقتضى كلامهم أن الله عز وجل يعاقبه على ما جبره عليه، أجبره على الكفر وعاقبه عليه، فمقتضى ذلك نسبة الظلم إلى الرب تبارك وتعالى. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، سيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم، تقدم تنبيه الشارح ابن أبي العز رحمه الله إلى أن هذا المتن فيه شيء من جهة الترتيب، وتمنى لو أنه رتبه ترتيبا أجود من هذا. وهنا يقول سيأتي لها أي مسألة القدر زيادة بيان إن شاء الله تعالى، وذكر هنا نبذة مختصرة في القدر، وسيذكر في القدر موضعين، سيذكر القدر في موضعين آخرين كل منهما فيه بسط، فهنا فقط مسائل قليلة ثم سيبسط الكلام. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. نعم، وسموا قدرية لإنكارهم القدر، مع أن العادة أن يثبت الشيء يسمى به، فهؤلاء ينكرون القدر فسموا بالقدرية. قال وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. إذن في استعمالات أهل العلم ستجدون الجبرية الذين هم في مقابل القدرية يسمون أيضا إيش؟ قدرية، من جهة أنهم غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر فوصلوا إلى الجبر وألغوا اختيار العبد وقدرة العبد. قال أيضا تسمى الجبرية لغلوهم وأيضا احتجاجهم بالقدر قدرية أيضا، لكن إيش الأغلب؟ قال والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. نعم. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. نعم. وأما أهل السنة فيقولون، خلاصته أن أهل السنة يفرقون بين الإرادتين الكونية والشرعية. طيب، وهذا أيضا سيأتي وسطه وتقسيم الإرادة والأذن وإلى آخر إلى كوني وشرعي، هذا سيأتي في موضع آخر، لكن هنا تنبيه. فيقول وأما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، إذن إرادة الرب للمعاصي إرادة كونية قدرية. قال فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، إذن لا يريدها شرعا، بل نعم بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إلى إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. نعم، يعني لو قال لأصلين إن أحب الله صلاة فريضة أو صلاة نافلة فلم يصلي، حنث أم لا؟ حنث. لماذا؟ لأن الله يحب الصلاة. إذا قال لأصلين إن شاء الله صلاة فريضة أو نافلة فجاء الوقت الذي حدده ولم يصلي، فهل يحنث؟ ما يحنث، لأنه ما دام لم يصلي إذن لم يشأه الله. فإذا المشيئة هي الإرادة الكونية، والمحبة هي الإرادة الشرعية. وورد في الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. إذن إذا قال الإنسان والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أراد بقوله إن شاء الله تعليق الأمر على إرادة الرب ومشيئته سبحانه، فإنه إذا لم يفعل لم يحنث. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية. نعم، إرادة الأولى إرادة قدرية كونية خلقية، هي إيش؟ المشيئة. والثانية إرادة دينية أمرية شرعية، هي إيش؟ المحبة. والمشيئة لا تنقسم، ليست كالإرادة، لأن العبرة بالدليل، ولم يأتي دليل على أن المشيئة تنقسم إلى مشيئة شرعية ومشيئة قدرية. نعم. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. نعم، إذن هذا من الفروق، فالكونية الشاملة لجميع الحوادث، فالمعاصي والطاعات كلها التي وقعت فهي وقعت لقضاء الله وقدره، لكن إذا نظرنا إلى الشرعية فالله عز وجل لا يحبها. إذن الإرادة الشرعية هي الشاملة لما يحبه الله ويرضاه فقط، هذا وجه من أوجه التفريق. والكونية يلزم معها وقوع المراد، يلزم معها وقوع المراد، إذا شاء الله الشيء كان، بخلاف الشرعية فالله عز وجل أمر بالإيمان، لكن هل آمن الجميع؟ خاطب جميع العباد بأن يعبدوا الله وأن يوحدوه وأن يؤمنوا، لكن هل وقع الجميع؟ لا. هل وقع إيمان الجميع وعبادة الجميع؟ لا. فإذا هذا وجه ثاني. وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، إذا رجعنا إلى هذين الفرقين، مسألة الشمول، شمول الإرادة الكونية لكل شيء، مسألة اللزوم، لزوم الوقوع، إذا أراد الله شيئا كونا لابد أن يقع، ومن جهة الإرادة الشرعية قلنا إنها لا تشمل جميع ما يقع في الكون، وإنما هي تختص بما يحبه الله عز وجل، وأنه لا يلزم وقوع المراد. إذا نظرنا إلى ذلك وتأملنا في هذه الآيات كمل الفهم لهذا التقسيم. ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها أن كثيرا من أهل السنة، أعني من المشايخ وطلبة العلم من أهل السنة، ممن لم يتخصصوا في الاعتقاد، يدخل في التفسير أو غيره، ما ينتبهون للأخطاء العقدية الراجعة إلى أبواب القدر، ينتبه للأخطاء العقدية الراجعة إلى تأويل الصفات، لكن تفوته المواضع أو الأخطاء العقدية الراجعة إلى القدر، فينبغي التفطن لذلك. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. نعم، والفرق ثابت بين هاتين إرادتين: الأولى إرادة المريد أن يفعل، والثانية إرادته من غيره أن يفعل، إرادة الرب تبارك وتعالى أن يقضي ويقدر صلاة فلان هذا راجع على إيش؟ كوني إرادة الله تبارك وتعالى أن يقضي ويقدر صلاة فلان وأن تقع صلاة فلان. ها كونية. فإذا الأول أو الثاني؟ الأول. الله يريد أن يقضي ويقدر صلاة فلان، فالله قضاها وقدرها، قال وقدر هذه الصلاة التي وقعت من فلان من الناس، فهذا إرادة المريد أن يفعل. فعل الله هو إيش؟ أنه قضى وقدر هذه الصلاة، خلق فعل العبد. واضح المثال؟ لابد نفهم هذا. الثاني، وبين إرادته من غيره أن يفعل، أراد الله عز وجل من هذا العبد أن يصلي، قد يصلي وقد لا يصلي، هذه الإرادة إيش؟ شرعية. واضح؟ قال والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل، هذا رقم واحد، وبين إرادته من غيره أن يفعل، أي هذا الغير. فإذا أراد، الحين نرجع للأول، الآن رقم واحد هذا بيان أو تفصيل أو شرح لرقم واحد. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله. طيب، إرادة كونية بالنسبة لأفعال الرب تبارك وتعالى، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. واضح؟ طيب، فهذا إرادة شرعية، وكلا النوعين معقول للناس، هذا واضح. أنا مثلا رفعت هذا الجهاز، هذا فعلي أنا، رفعت جهازك هذا فعلي، أخذت يدك ورفعت هذه اليد وفيها جهازك، هذا إيش؟ كل فعلي أنا. أردت منك أن ترفع الجهاز، هذا فعل من؟ فعلك أنت. واضح؟ طيب، تفضل. والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. يعني مسألة كلامية اختلف فيها أهل الكلام، هل الأمر يستلزم الإرادة أو الأمر لا يستلزم الإرادة؟ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأمر، أو يقول ابن أبي العز رحمه الله وهو من كلام شيخ الإسلام، يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. الإرادة الثانية قلنا شرعية أو كونية؟ شرعية. والأولى إيش قلنا؟ كونية. الكونية. الأمر بالصلاة يستلزم الإرادة الشرعية، أي أن الله يحبها، ولا يستلزم الإرادة الكونية، فقد لا يقدر الله تبارك وتعالى وقوعها. الآن واضح؟ طيب، الآن سيشرح. تفضل. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. نعم، فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر في الصلاة، الجملة الأولى، فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك، هذه الجملة؟ هذه الجملة؟ نعم. وإن كان مريدا منه فعله، هذه الجملة؟ نوع ثاني. الجملة الأولى، فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك، هذه ترجع إلى الإرادة إيش؟ الكونية، التي الأمر يستلزمها ولا يستلزمها؟ لا يستلزمها. وإن كان مريدا منه فعله، هذه يرجع إلى إرادة الشرعية، هذه يرجع إلى إرادة الشرعية التي الأمر يستلزمها ولا يستلزمها؟ يستلزمها، لم يأمر الله بأمر إلا وهو يريده بمعنى المحبة، يريده إرادة شرعية. نعم. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ والجواب المختصر: مستلزم لإرادته الشرعية، غير مستلزم لإرادته الكونية. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، أمرهم بالإيمان نهاهم عن الكفر مثلا. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. يقول لا، ولكن منهم، هذا الأول، من أراد، أي الله عز وجل، أن يخلق هو سبحانه فعله، أي فعل هذا العبد كصلاته، فأراد، هذا بيان، هذا الجملة بيان التي قبلها، أي هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل، فعل العبد الذي صلى به، ويجعله فاعلا له، ويكون هذا الصلاة صلاة العبد، فعل هذه الصلاة، هذا الأول. والثاني، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. نعم. إذن قد يقع قد لا يقع، فالأمر هل استلزم أو لم يستلزم؟ الإرادة الكونية لم يستلزمها. نعم. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. نعم. فإذن جهتان: الأولى جهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات، هذه ترجع إرادة الكونية. غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة العبد أو مفسدة، هذه يرجع الإرادة الشرعية. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. نعم، لاحظوا، انتقل إلى موضوع الحكمة، لأنه في مقام مناقشة من قدرية. فالآن يقول الله عز وجل، يعني بعد ما بين الفرق بين الأمرين، الإرادة الكونية والشرعية، الفرق بين فعل الرب تبارك وتعالى وفعل العبد، الفرق بين فعل الرب تبارك وتعالى وبين فعل العبد، انتقل إلى مسألة الحكمة. قال: وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، كان قد بين لهم ما ينفعهم وما يصلحهم إذا إيش فعلوه. هذا يرجع للأمر الشرعي. نعم. طيب، لكن من جهة الإرادة الكونية، قال: ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، خلافا القدرية يقولون يلزم إذا أمرهم أن يعينهم. طيب، قال: بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له سبحانه. لاحظوا، إيمان فرعون أليس راجعا إلى ما ينفع فرعون؟ لا. فلو آمن حصلت حكمة تتعلق بنفس فرعون، أليس كذلك؟ لكن أليست حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي أن يوجد الإيمان والكفر، لتقوم سوق الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين، وتقوم العبودية وتحقق العبودية والصبر على ابتلاء الأعداء ونحو ذلك؟ إذا لم يقدر الرب الكفر، هذه الحكمة هل يمكن أن تحصل؟ ما يمكن، ما يمكن، إما إيمان أو كفر، فلا بد من وجود الإيمان ومن وجود الكفر حتى تتحقق الحكمة. هذه الحكمة راجعة إلى إيش؟ إلى الله تبارك وتعالى، بها يحمد سبحانه. قال: ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل بأن يؤمن فرعون مثلا وبقية الكفرة وإعانتهم عليه وجه مفسدة. هذه المفسدة هل ترجع إلى فرعون؟ فرعون إذا آمن استفاد مصلحة له، لكن قال من حيث هو فعل له، أي لمن؟ لله تبارك وتعالى. فإنه يخلق ما يخلق لحكمة له سبحانه، فإذا لم يقدر ذلك على فرعون وأمثاله تخلفت هذه الحكمة، وهذا لا يليق بالرب تبارك وتعالى، فإن حكمته تقتضي أن يضع الأمور في مواضعها اللائقة به سبحانه. ثم انتقل إلى كلام عام يتعلق بالخلق ليقرر به هذا المعنى بالنسبة للخالق. قال تفضل. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله أو جعل المأمور فاعلا له. نعم، لاحظ مصلحة للآمر، هو الآن يذكر ما يتعلق بالعبد، ثم سيقول فهو في حق الله أولى بالإمكان. قال هنا ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أي هذا الآمر فعله بهذا المأمور، أو جعل المأمور فاعلا له. مثاله في الدنيا إيش؟ مثلا ملك أراد أن ينصح غيره بأن يتعلم القيادة والملك، فالآن أمر هذا الغير بما هو مصلحة إيش؟ لهذا الغير، لكن هذا قد لا يكون مصلحة له هو في نفسه إذا جعل ذلك يتعلم، لأنه قد يتعدى على ملكه، أليس كذلك؟ وكذلك إذا أعانه فوصل إلى الأهلية للملك قد يتعدى على ملكه. فإذا ممكن في الخلق وفي أمور الدنيا أن يوجد أمر وأن يكون هذا الأمر إيش؟ لا يلزم منه إعانة الآمر، بل لا يكون المصلحة أن يعفن المأمور إعانة الآمر إلى المأمور، بل لا تكون مصلحة في أن يعينه، بل قد تكون مصلحة في أن يقف ضده، ليس كذلك؟ لا، هذا موجود في أمر الدنيا. تفضل. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ إذن جهة الخلق ترجع الإرادة الكونية، وجهة الأمر ترجع الإرادة الشرعية. طبعا الآن نتكلم نحن في أمور الناس وما يوجد في الخلق لتقرير المعنى الذي تقدم في حق الخالق. فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله إيش؟ لنفسه. أمكن ذلك في حق المخلوق؟ لا. فالخالق أولى بالإمكان. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. كذا المساند أو المساند التي يستند عليها والمقاعد التي يقال عليها. كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. هل هذا يسلم؟ هل إذا أمر الآمر غيره بأمر لا بد أن يعينه؟ لا. فهنا يقول القدرية تضرب مثلا من أمر غيره بأمره أو بأمر بدونها، أوضح كان بعض نسخ المنهج، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. طبعا القدرية يقولون الله عز وجل لا يقدر أن يعين المأمور، لا يقدر هكذا، لأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، واضح؟ العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. لكن عندهم شيء آخر وهو اللطف، شيء أخف من الإعانة وهو اللطف، وهذا اللطف عندهم يعني ممكن أن يلطف به، يكون فيه نوع من التهيئة، لكن هذا اللطف عندهم يعترفون بأنه غير مؤثر. نعم. فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الأمر. يقول فيقال لهم هذا يعني كونه لابد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعل الأمر أو الآمر، فعل أمر الآمر، يعني مسلم إذا كان على هذين الوجهين، لكن ليس دائما. قال كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما، ونحو ذلك. الوجه الأول أحدهما أن تكون مصلحة الآمر تعود إلى الأمر. الآن أنا قلت لفلان افتح محل في المكان الفلاني، هذا يرجع إلى مصلحته هو، هل يلزم أن نعينه؟ ما يلزم، ما لي مصلحة في ذلك، بل ربما كان علي مضرة سينافسني. أنا اكتشفت ذاك المكان، وضعت فيه المحل، وجدت أرباح، واستنصحني عليه، فقلت له افتح في ذاك المكان، ما لي مصلحة بل علي مضرة. فيقول نعم أعينه إذا كان إذا كانت المصلحة تعود إلى مصلحة الأمر تعود إلى هذا الأمر. مثاله كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، إذا أمر الملك جنده بأمر، هذا الأمر يتأيد به إيش؟ ملكه. فإذا هنا لا بد من الإعانة. وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، في بعض نسخ المنهاج منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام بما يصلح ماله، وهذا أوضح، استعمال المال في مقام السيد والعبد أوضح. وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما، ونحو ذلك. هذا الأول. الثاني، الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. إذن الثاني أن يرى المصلحة في الإعانة، يعني الأول يرى المصلحة في نفس هذا الأمر، الثاني يرى المصلحة في إيش؟ في الإعانة. قد يكون يرى المصلحة في نفس هذا الأمر، لكن إذا أعانه أوذي وتبرر، ليس كذلك؟ فإذا يقول إذا لا أعينك لأنه تبرر. فالآن هنا يقول أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، على هذا الوجه تقرأ كالآمر بالمعروف إذا، كالآمر بالمعروف إذا أعان المأمور على البر والتقوى. أمر بالمعروف، أمر غيره مأمورا بالصلاة، إلى أن واضح الإعانة، يقول تفضل اركب وياي بوصلك سيارة. فإذا يرى هذا الآمر بالمعروف أن إعانة هذا المأمور مصلحة له، واضح هذا؟ نعم. كالأمر يظهر أن الصواب كالآمر. وقوله وإذا أعان في نسخة من نسخ المنهاج أو في بعض نسخ المنهاج بدون الواو فهي أوضح، فتقرأ هكذا كالآمر بالمعروف إذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب، قال فيقال لهم هذا يكون على وجهين، ذكر الوجه الأول وذكر الوجه الثاني. الآن سيذكر أنه إذا تخلف هذان الوجهان، قال رحمه الله فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور، انتفى الوجه الأول الذي هو إيش؟ أن تكون مصلحة الآمر تعود إلى الأمر. فهنا الآمر هل عادت مصلحته إلى الأمر؟ لا. لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير. وقدر الآن يذكر تخلف الوجه إيش؟ الثاني، أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له. وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. هذا واضح؟ واضح. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله أحسن الله إليكم، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. لم يقول وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك عندنا أهل السنة أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدر لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا أصلا. لماذا؟ لأن ما يقول العبد يخلق فعل نفسه، ويجعلون أفعال العباد مخلوقة للعباد غير داخلة في قدرة الرب ولا في مشيئته. قال وإذا عللت أفعاله بالحكمة، أي وما دمنا عللنا أفعال الرب تبارك وتعالى بالحكمة. طيب يوما نكمل نرجع، قال إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، ما دمنا عللنا أفعال الرب تبارك وتعالى بالحكمة فإذن إذا أعان فلحكمة، إذا لم يعن فلحكمة. قال وإذا عينت أفعال بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني في الواقع، وإن كنا نحن لا نعلمه، يعني قد نعلمها وقد لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر، الأظهر هو الأمر أي في الواقع، فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر أي في الواقع له حكمة في الأمر، أي للآمر حكمة في الأمر، فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر أي في الواقع له أي للآمر حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة. الله عز وجل أمر بالإيمان، له حكمة في الأمر بالإيمان، أن فيه صلاح العباد وسعادة العباد. طيب هل لله عز وجل، أو نقول لا شك أن الله تبارك وتعالى حكمة في إعانة فلان على هذا الأمر الذي أمره به وهو الإيمان، وفي عدم إعانته لفلان على هذا الأمر وهو الإيمان، فيقول فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر، الأمر بالإيمان، أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، إعانة فرعون على الإيمان وإعانة أبي جهل على الإيمان، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك. قال فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر أي غيره بأمر لمصلحة المأمور كما تقدم، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك كما تقدم، فإمكان ذلك في حق الرب أولى هو حرام، مثل ما مثلنا ملك أمر غيره يعني يتعلم السياسة والملك، فمصلحة هذا الغير في أن يتعلم، لكن قد لا يكون مصلحة الملك هذا في إيش؟ فأن يتعلم هذا الغير، وفي أن يعين هذا الغير على هذا التعلم. نعم. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته سبحانه. نعم. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة. إلا إذا نصرك شيء ثاني ما فيه نشأة خلقا بعد. حلو جيد. كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة. نعم، أو نشأة خلقا ومحبة. طيب، الله عز وجل أمر فلانا من الناس بالصلاة فصلى، قال فمن أمره أي بالصلاة وأعانه على فعل المأمور فصلى، كان ذلك المأمور به أي الصلاة التي وقعت من فلان قد تعلق به خلقه أي خلق الله إرادته إيش؟ كونية. وأمره إرادته إيش؟ الشرعية. ثم رجع نشأة خلقا أو نشأة وخلقا، هذه إيش؟ ترجع إلى الأول وهو خلقه إرادته الكونية. ومحبة هذا يرجع إلى الثاني أمره وهو إرادته إيش؟ الشرعية. لف ونشر مرتب. نعم. فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. نعم. فكان مرادا بجهة الخلق هذا إرادة كونية ومرادا بجهة الأمر. فإذا إيمان المؤمن الذي وقع إرادة كونية أو شرعية؟ كونية وشرعية. كفر الكافر الذي وقع مرادا إرادة كونية أو شرعية؟ كونية فقط دون الشرعية. طيب كفر الكفر الذي لم يقع لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية. طيب إيمان أبي جهل إيمان أبي جهل شرعية فقط لم يقع إيمانه، فإذا تعلق به إرادة شرعية دون الكونية. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. طيب هل يمكن أن تحصل الحكمة من عدم خلق الضد؟ تفضل. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر. لابد من ذلك. فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك وفي هنا أثبت وكذلك وقال والتصويب من منهج السنة النبوية، يعني مثال آخر. وكذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض من ذل العبد لربه ودعائه له وتوبته إلى آخره. يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، أي يضاد خلق عدل هذا الظالم الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل، وإن كانت مصلحته هو أي هذا الظالم في أن يعدل، مصلحة هذا الظالم في إيش؟ في أن يعدل أو يظلم؟ يعدل. أنه إذا ظلم عوقب يوم القيامة إن لم يتجاوز الله عز وجل عنه، لكن قضى الله عز وجل ذلك وقدره لحكمة. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. وتفصيل حكمة الله في خلقه هذه الإرادة الكونية وأمره هذه الشرعية، ترجع إلى الإرادة الكونية، ترجع إلى الإرادة الشرعية، تعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. مثلا يقولون السيد إذا أمر عبده بأمر فالعبد فعل هذا الأمر الذي أمره به سيده، فعاقبه السيد عليه، ألا يكون ذلك قبيحا؟ بلى. إذن كذلك أمر الله عز وجل للعباد وقضاؤه عليهم، أن قضاء الله تبارك وتعالى وأمره الأمر الكوني أن يقع منهم المعاصي ثم يعاقبهم عليه، هذا قبيح ينزه الله عنه. إيش الحل؟ ينفي قدرة الرب وينفي مشيئة الرب سبحانه. طيب مرة أخرى مسألة الحكمة، قالوا الحكمة إذا أمرت غيرك بأمر لابد أن يكون لمصلحة ذلك المأمور. طيب فجعلوا الحكمة ترجع إلى هذا المأمور ولم يجعلوا حكمة ترجع إلى الله تبارك وتعالى يستحق عليها أن يحمد من وراء هذا القضاء والقدر الذي قدره من وجود الإيمان والكفر إلى آخره. طيب إيش الحل؟ نفس الشيء العبد يخلق فعل نفسه، فقول هنا مثلوا الله فيها بخلقه، فجعلوا ما يحسن من العبد يحسن من الله وما يقبح من العبد يقبح من الله هكذا، ولم يثبتوا حكمة تعود إلى الله عز وجل هي صفته القائمة به التي يستحق عليها الحمد، بل جعلوا الحكم ترجع إلى نفس هذا المأمور وهذا المخلوق، وهذا قصور في فهم الحكمة، بل الحكمة حكمة تشمل هذا وتشمل هذا. فالمعتزلة حقيقة يقولون أو يثبتون حكمة لله، لكن حكمة ترجع إلى العبد، والأشاعرة يقولون الله عز وجل يفعل لا لحكمة، فاتفقوا على إنكار الحكمة التي تقوم بالله تبارك وتعالى ويستحق أن يحمد عليها وهي من صفاته سبحانه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.